إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله مولانا رب العالمين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يأمر الله تبارك وتعالى بأمر عظيم لأجله خلقنا، أمر الله بذكره بما شرع سبحانه وتعالى، أمر كل إنسان، وأيضا أمر بني الجان أن يذكروه، أن يذكروه ذكرا كثيرا. وذكر الله تبارك وتعالى أكبر، كما قال عز وجل: ولذكر الله أكبر. وذكر الله عز وجل يشمل كل شيء في الإنسان، يشمل قلبه ولسانه وجوارحه، وما شرع الله الشرائع وما جعل الشعائر إلا لأجل ذكره سبحانه وتعالى. شرع الله لنا في يوم عيدنا يوم الجمعة، شرع لنا أن نذكره ذكرا كثيرا، وأن نسعى إلى خطبة الجمعة التي سماها الله عز وجل في كتابه ذكرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصلاة الجمعة وخطبتها ذكر لله عز وجل، وجعل الله عز وجل في هذا اليوم آدابا وأحكاما يذكر بها، يذكر بها قلبا وقالبا، يذكر بها قلبا ولسانا. فالأعضاء تغتسل في يوم الجمعة وجوبا، وهذا ذكر لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي من بلغ سن الاحتلام، وهذا ذكر لله، لأنك تعبد الله ببدنك بتنظيف بدنك تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل في يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه إلى الجمعة الأخرى. فأنت تذكر الله عز وجل بقراءتك لهذه السورة العظيمة. في يوم الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك وقال: فإن صلاتكم تبلغني. فقالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك وقد أرمت، أي بليت، صرت ترابا؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكل الله ملائكة يسمعون صلاة وسلام الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم الملائكة بتبليغ ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فيرد الله عليه روحه ويرد عليك السلام في أي بقعة كنت فيها. فيستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة منذ الليلة، ليلة الجمعة بعد غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، فهذا يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 مرات. فإذا فعلت ذلك فقد ذكرت الله ذكرا كثيرا. يستحب في يوم الجمعة أن نستن، أن نستاك، أن نغسل أسناننا، أن ننظف أفواهنا، وهذا ذكر لله بالإضافة إلى أنه نظافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. الرب الله سبحانه وتعالى يرضى منا أن ننظف أفواهنا وأن نستن، أن نستاك، أن نستعمل هذا العود، عود الأراك، ولا بأس أن نستعمل الفرشاة والمعجون، والأصل عود الأراك، عود السواك. وهذه عبادة وهذا ذكر لله عز وجل. يستحب في يوم الجمعة أن تلبس الجديد من ملابسك، وبخاصة البياض، وبخاصة القميص، الدشداشة، القميص، وهي أحب الثياب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والبياض أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كفنوا فيها موتاكم، يعني في البياض، قال: البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. فمن لبس البياض ذكر الله تبارك وتعالى، ومن لبس القميص ذكر الله تبارك وتعالى. يستحب الطيب، أن تمس من طيبك، من طيب طيب، فهذا ذكر لله تبارك وتعالى. نعم، فإذا فعلت ذلك فأنت تذكر الله، وكل خطوة تخطوها هي ذكر لله عز وجل، يرفعك الله بها درجة، ويثيبك عليها بكل خطوة حسنة، ويمحو عنك بكل خطوة سيئة، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا ذكر لله لأنك تمشي في مرضاة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. فلنحرص على ذلك، أن يستحوذ علينا حب الله، فيظهر هذا الحب على ماذا؟ على كل أجسادنا، على أركاننا، أعضائنا، على لساننا، في قلوبنا، أن يستحوذ علينا حب الله. وإذا استحوذ علينا حب الله لم يرى منا أثر للذكر ولا أثر للامتثال، بل سيستحوذ علينا حب الشيطان. إما أن يعمر قلبك حب الله او حب الشيطان، لا ثالث. فمن استحوذ عليه حب الله ظهر حب الله على جوارحه واركانه. واذا ما احب الله فالذي يامر بعدم محبه الله والشيطان، فحينئذ استحوذ عليه الشيطان، كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. فالذاكر لله ببدنه ولسانه وقلبه محب لله عز وجل، والله يحبه والله يوفقه. من رؤي عليه اثر الذكر فهو موفق، موفق والله يحبه. اسال الله سبحانه وتعالى لنا اجمعين التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر الله عز وجل أيها الإخوة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعضاء. ذكر الله يكون بما ذكر، وأعلى الذكر ما يكون بالقلب، أن تتذكر الله عز وجل دائما وأبدا، وأن تخشاه. وهذا هو الذي يعرف في شرع ربنا بالإحسان، والذي هو أعلى درجة من الإسلام والإيمان. وجاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان في حديث جبريل قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تراقب الله عز وجل، وأن لا يغيب الله عنك طرفة عين أبدا. أن تراقب الله وأن تعلم بأنك مراقب، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. فلسان حالك يقول: الله يراني، الله ينظر إلي، الله يشاهدني، الله معي، الله سيحاسبني. حينئذ سيتحول هذا إلى خشية، والخشية ذكر لله عز وجل. وإذا رزقك الله خشيته اطمأن قلبك، اطمأن قلبك بسبب ما كان واستقر في قلبك. فأهم ذكر لله عز وجل صلاح القلب، صلاح القلب. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انظروا ماذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا. والذين آمنوا هم أهل التوحيد، هم أهل العقيدة، هم أهل الإخلاص، هم أهل العقيدة الصحيحة، هم أهل الاعتقاد السليم. هؤلاء هم الذين آمنوا، هؤلاء هم أهل الإخلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام مجيبا على سؤال وجه إليه: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. يعني الإخلاص لله عز وجل، الذي قال: ألا لله الدين الخالص. أن تكون متدينا في كل جانب من جوانب حياتك، أن تلتزم بتطبيق الدين في كل جانب من جوانب حياتك، في كل جزئية تكون عليها في هذه الدنيا. ألا لله الدين الخالص، وأن تخلص في ذلك لله، أن تخلص في ذلك لله عز وجل. وهذا مكانه القلب. الذين آمنوا استقر الإيمان في قلوبهم، لأن الإيمان كما جاء في تعريفه عند أهل السنة والجماعة، أهل السلف الصالح، قالوا: الإيمان هو اعتقاد بالجنان، ونطق وقول باللسان وعمل بالأعضاء والأركان. هذا هو الإيمان، يزيد بطاعة الرحمن، بذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك وأعضائك، وينقص بطاعة الشيطان، أن يستحوذ عليك الشيطان وأن ينسيك ذكر الله، حينئذ تعصي فيقل الإيمان. هذا هو الإيمان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد سليم، وقول ونطق وذكر باللسان، يلهج لسانك بذكر الله دائما وأبدا، وعمل بالأعضاء، عمل بالجوارح، أن تعمل الذي يرضي مولاك رب العالمين. هذا هو الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا تطمئن قلوبكم ولن تطمئن قلوب الناس إلا بطمأنينة القلوب أبدا، لن تطمئن هذه القلوب إلا بما يطمئنها حقا وحقيقة، ولا يطمئن القلوب إلا ذكر الله، وأول ذلك الاعتقاد الصحيح. جئت من سفرتي الأخيرة من بلدين، وهذان البلدان هما أغنى بلاد الدنيا مالا وما يعرف بالتكنولوجيا، تقدم العلمي، السويد وسويسرا، ومتوسط دخل الفرد أو دخل الفرد في العام 3000 دولار، عفوا في الشهر 3000 دولار، في العام قرابة 30,000 دولار، هذا المتوسط، إن شئتم قلتم الفقير أو المتوسط. ومع هذا في هذين البلدين أعلى نسبة انتحار في العالم، لأن المال ولأن المادة لا تجلب السعادة، والسعادة مستودعها القلب. القلب لا يسعد بالمال أبدا، لا يطمئن القلب بالمادة، وإنما تسعد القلوب وتطمئن بذكر الله، بالدين، بالعقيدة الصحيحة، بما أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه، ويسعد أحدنا. ولذلك انتبهوا إلى ما سأقول. ماذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، الذي لقبه العلماء بشيخ الإسلام، وما جاء بعده مثله، ما جاء بعده مثله، ماذا قال؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، يعني في قلبي، فماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فإن قتلي شهادة، وإن سجنوني فإن سجني خلوة مع ربي، وإن نفوني أخرجوني فإن نفسي سياحة. هذه بلاد الله وخلق الله وأدعو إلى الله، فأنا جنتي وبستاني في صدري. والله ما كل ولا مل عن ذكر الله عز وجل، ولا عن طلب العلم، ولا عن التعليم، حتى في السجن كان يكتب بالفحم، ورؤية ذلك في سجن القلعة في دمشق، يكتب، ما في طلاب، ليس هناك طلاب يعلمهم، كان يكتب، يكتب على الجدر بالفحم، وكان سببا في إسلام التتار وناظرهم، وكان سببا في إسلامهم، وجاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه. نعم، فالذي يطمئن قلبه ويكون صاحب عقيدة صحيحة فهذا ذاكر لله، لا يغفل عن ربه طرفة عين، وإذا زلت قدمه عاد بسرعة، عاد بسرعة إلى الدين وإلى الالتزام بأحكام الدين، ويرى ذلك على وجهه وعلى فلكات لسانه وعلى أعضائه وأركانه. عباد الله، إن ذكر الله أكبر، والله أمرنا بأمر عظيم، قال فاذكروني أذكركم، أذكركم في الملأ الأعلى، إذا أحب الله عبدا ذكره، وكان على ذكره قلبا ولسانا وجوارح فإن الله يحبه، وإذا أحب الله عبدا نادى في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، يذكره الله باسمه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. تحبه الملائكة، كم مليار كم بشليون ما أدري إلى أي شيء وسط الأرقام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض، الأرض التي يمشي عليها تحبه. فكونوا على ذكر الله عز وجل. من كان ذاكرا لله لم يتعامل بالربا، من كان ذاكرا لله لم يشرب الدخان، من كان ذاكرا لله لم يتعاقر الخمر، من كان ذاكرا لله لم يزني، من كان ذاكرا لله لم يستمع إلى الأغاني والموسيقى. استحوذ عليه ذكر الله، استحوذ عليه حب الله، فتراه يكون حيث يحب الله. ومن خالف فاعلم أنه ضعيف الذكر، وأن إيمانه ضعيف إن لم يكن في الحضيض الأسفل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا مما سواك ومن أهلينا وأنفسنا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لطاعتك ومرضاتك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على ذلك، وجنبه بطانة النفاق وبطانة السوء. اللهم عليك بكل أعداء الدين، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم مكن للإسلام في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم كل عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان وسائر أرجاء الدنيا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.